دعاء دخول السوق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وختاما نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في اختيار هذه المادة، كما ننوه بأن جميع هذه الأدعية والأذكار من كتاب حصن المسلم للشيخ الدكتور سعيد بن علي القحطاني، زاد الذاكرين. زاد الذاكرين. تم هذا العمل في استوديو الاعتصام، الهندسة الصوتية والإخراج أبو محمد. زاد الذاكرين برعاية منتديات وجهة الشبابية www.weejh.com.